من طريق أنس ابن مالك. وحديث أنس ابن مالك هو حديث ضمام ابن ثعلبة الذي مر بنا في الدرس الماضي، وكنا وقفنا عند الكلام على شرحه عند قول الإمام النووي رحمه الله، وفي هذا الحديث جمل من العلم غير ما تقدم، منها أن الصلوات الخمس متكررة في كل يوم وليلة، لأنه قال في يومنا وليلتنا، وهو معنى قوله يومنا وليلتنا، وأن صوم شهر رمضان يجب في كل سنة، وهذا كما أشار إليه في قوله وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وفيه دلالة لصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون، لأنهم نطقوا بكلمة الإسلام، وهو أول واجب على المكلف، هذا ما ذهب إليه جمهور السلف من أن أول ما يجب على المكلف هو أن يقول لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فأول واجب على المكلف إنما هو النطق بالشهادتين، لا كما ذهب إلى ذلك بعض أهل الكلام الذين زعموا إن أول واجب على المكلف النظر، يعني إعمال الفكر، ومنهم من قال القصد إلى النظر، لكن ما جاء مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الواجب إنما هو أن أول واجب إنما هو النطق بالشهادتين، بل إن المؤمنين وإن أهل العلم من سلف الأمة ذهبوا إلى أن من أدى وقام بعمل هو من خصائص الإسلام، وإن لم يعرف عنه النطق بالشهادتين يعد من المسلمين. فلو أن إنسانا ما عرف عنه أن دخل في الإسلام لكنه قام يؤدي الصلاة، فأداؤه الصلاة قرينة على أنه من المسلمين. وهكذا إن صام شهر رمضان، وهكذا إن وجدناه يؤدي نسك الحج أو يقاتل في سبيل الله ولم نعهد عنه إسلاما قبله، فإنه يلحق ويعد

من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، وقد عرفه الحافظ ابن حجر بأنه محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفي، قال فيه إنه ثقة حافظ فاضل، وهو من المرتبة العاشرة. وهو من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200 من الهجرة، وقد روى له الجميع. أما مرتبته فهي المرتبة الثانية، حيث وصف بأعلى مراتب التوثيق. قال حدثنا أبي وأبوه عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، قال ثقة صاحب حديث من أهل السنة، هكذا قال فيه الحافظ ابن حجر، وأنه من كبار الطبقة التاسعة، وقد روى له الجميع. أما الحكم عليه بالتوثيق فهذا يعطيه المرتبة الثالثة من مراتب التعديل. وأما قوله صاحب حديث فهي عبارة يستخدمونها في ذكر من له مؤلفات وكتبا في الحديث يعتمد عليها في روايته. وأما قوله من أهل السنة كأنه يدفع عنه تهمة ارتكاب البدع كالمعتزلة والشيعة والخوارج، فلما نجا من هذه البدع قيل فيه إنه من أهل السنة. وأما شيخ عبد الله بن نمير فهو عمرو بن عثمان ابن عبد الله بن موهب التميمي، مولاهم أبو سعيد الكوفي، قال ثقة من السادسة. ووقع هنا في الرواية الثانية والتي جاءت عن طريق الإمام شعبة ابن الحجاج أنه سمى عثمان، أنه سمى عمرا هذا بمحمد، وروى الخبر عن محمد بن عمرو، وروى الخبر عن محمد بن عثمان. لكن الحافظ ابن حجر نبه إلى ذلك حيث قال وسماه شعبة محمدا، وهو وهم يعني من شعبة. قال حدثنا موسى بن طلحة، وموسى بن طلحة هو موسى بن طلحة ابن عبيد الله التيمي أبو عيسى أو أبو محمد المدني، وكلنا يعني يتضح له أن موسى هذا ابنا للصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله. ولهذا قال ثقة جليل من الطبقة الثانية أي طبقة كبار الصحابة، كبار التابعين، أي طبقة كبار التابعين. قال حدثني أبو أيوب رضي الله تعالى عنه، وأبو أيوب هو خالد بن زيد ابن كليب الأنصاري. أبو أيوب قال من كبار الصحابة رضي الله عنهم، شهد بدرا يعني وباقي المشاهد، ومات غازيا في أرض الروم، ودفن على مشارف أسوار الروم. هذا ما ذكر في ترجمة أبي أيوب الأنصاري، فالحديث من مسند أبي أيوب. وأما الطريق الأخرى التي رواها الإمام مسلم فقد روى هذا الخبر عن محمد بن حاتم، وهو محمد بن حاتم بن بزيع أبو بكر البصري نزيل بغداد، قال ثقة من الحادية عشرة مات سنة 29 و200، وقد روى له البخاري ومسلم. وروى له أبو داود وأخرج له ابن ماجه، إلا أن روايته قرنها الإمام مسلم برواية عبد الرحمن بن بشر، وهو عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي أبو محمد النيسابوري، قال ثقة من كبار من صغار العاشرة، مات سنة 27، مات سنة 260 من الهجرة، مات سنة 260 من الهجرة. وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وكل من محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر يروون هذا الخبر عن طريق بهز، هكذا جاء مطلقا. وقد عرف بهز هذا فيما سبق أن درسناه، فإنه بهز بن أسد العمي، أبو الأسود كنيته البصري، قال ثقة ثبت من التاسعة أي من الطبقة التاسعة، مات بعد 200. أخرج له الجماعة، وهذا الحديث تابع فيه بهز والد محمد بن عبد الله بن نمير، أعني عبد الله بن نمير، لكن عبد الله بن نمير روى هذا الحديث عن عمرو بن عثمان، وبهز روى هذا الحديث عن شعبة عن عمرو بن عثمان، فتكون الرواية الأولى أعلى رواية ابن نمير، أعلى من حيث السند من رواية بهز، لأن بهزا يروي عن عمرو بن عثمان بواسطة شعبة، وفي الرواية الأولى روى نمير عبد الله بن نمير روى هذا الحديث عن عمرو بن عثمان. وإذا كان شعبة رحمه الله قد سمى عمرو بن عثمان بمحمد فقال فيه حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب، وأبوه عثمان، وهذا أيضا قرن في الرواية، إنما أريد به هنا الاختصار، حيث إن هؤلاء الرواة قد وثقوا ورجع الحديث إلى عمرو بن عثمان، فهو الذي عليه مدار الخبر في هاتين الروايتين. هذا ما يتعلق بصناعة الحديث. ولاحظنا أن هذا الحديث اشتمل على بعض طرق التحمل، فجاء فيه التحديث بين كل من محمد بن عبد الله بن نمير وبين أبيه وبين عمرو بن عثمان. قال حدثنا موسى بن طلحة فقد روى ذلك بالتحديث، أما رواية عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة فقد صرح فيها بالسماع، وهكذا صرح موسى بن طلحة بالسماع من أبي هريرة، فالإسناد كله مسلسل بالتحديث. وهكذا لو نظرنا إلى الرواية الثانية فقد جاء فيها التصريح بالتحديث بين الإمام مسلم وشيخه محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر، وهكذا جاء بصيغة التحديث بين بهز وبين شعبة، وهكذا صرح عمرو بن عثمان وأبوه عثمان أنهما سمعا من موسى بن طلحة. لكن موسى بن طلحة في هذه الرواية عنعنة، وهي محمولة على الاتصال لأنها جاءت في الرواية السابقة منصوص فيها على التحديث، حيث قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب. أما الرواة فمحمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن الكوفي ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، توفي سنة 34 و200، وقد روى له الجميع. وأما والد عبد محمد بن عبد الله فهو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي ثقة مر بنا أنه صاحب حديث وصاحب سنة، وأنه من كبار التاسعة، وأنه روى له الجميع. وأما عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب التيمي مولاهم أبو سعيد الكوفي قال فيه ثقة من السادسة، وسماه شعبة محمدا ووهم في ذلك، وهو من أخرج له الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام النسائي. وأما موسى بن طلحة ابن عبيد الله التيمي أبو عيسى أو أبو محمد المدني نزيل الكوفة ثقة جليل. وسبق أن أشرنا إلى ترجمة أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وأما رواة الكتب أو رواة الحديث الثاني فهم محمد بن حاتم بن بزيع أبو بكر البصري نزيل بغداد قال ثقة من الحادية عشرة، مات سنة 49 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم، مات سنة 49 و200. وأما عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم العبدي أبو محمد النيسابوري قال ثقة من العاشرة، مات سنة 60 و200، يعني قبل وفاة مسلم بعام، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. وبهز قد عرفنا ترجمته فيما مضى، وأنه من التاسعة مات بعد 200، وأنه ثقة ثبت. وأما شعبة بن الحجاج شيخ بهز فهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري قال فيه ثقة حافظ متقن. كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، فهو من المرتبة الثانية ومن الطبقة السابعة، مات سنة 60 و100 من الهجرة، وقد روى له الجميع. وأما شيخ شعبة فقد سماه بمحمد بن عثمان ووهم، وقالوا إن اسمه عمرو بن عثمان، وقد عرفنا ترجمته وأنه ثقة وأنه من الطبقة السادسة. قال هذا عمرو بن عثمان ابن عبد الله بن موهب، وأما أبوه عثمان فهو عثمان بن عبد الله بن موهب التيمي مولاهم المدني الأعرج، وقد ينسب إلى جده. قال: ثقة من الطبقة الرابعة، أي طبقة صغار التابعين، مات سنة 60 و100. وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما شيخ محمد بن عثمان أو عبد عم شيخ عثمان هو موسى بن طلحة، وقد مر بنا. فهؤلاء الرواة كلهم من الثقات، ومسلم وإن قرن الرواية الثانية في موضعين، في موضع بين محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر، وفي الموضع الثاني بين عمرو بن عثمان بن عبد الله وأبوه. والقرن هنا إنما أريد به الاختصار. وأما الرواية الثالثة التي رواها أيضا أبو أيوب، أخرجها مسلم رحمه الله، حيث قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: أخبرنا أبو الأحوص حاء قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب. هذه الرواية أيضا تعد متابعة للروايات السابقة. شيخ الإمام مسلم فيها يحيى بن يحيى التميمي، وعرفه بأنه يحيى بن يحيى ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال: ثقة ثبت إمام، فهو من المرتبة الثانية ومن الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200. وقد أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وأما شيخه فهو أبو الأحوص، أبو الأحوص اسمه سلام بن سليم الحنفي مولاهم أبو الأحوص الكوفي، قال: ثقة متقن صاحب حديث من الطبقة السابعة. ثم حول الإمام مسلم الإسناد وروى الحديث من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وقد مر بنا، وهو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل أبو بكر ابن أبي شيبة الكوفي، قال: ثقة حافظ، كتابه المصنف من أشهر الكتب، وهو من الطبقة العاشرة. قال: عن أبي إسحاق عن موسى بن طلحة. وأبو إسحاق المراد به أبو إسحاق السبيعي، اسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني أبو إسحاق السبيعي، ثقة مكثر عابد من الطبقة الثالثة، لكنه اختلط بأخره ومات سنة 29 و100، وروى له الجميع. فهذا الحديث مداره على موسى بن طلحة، رواه عن موسى بن طلحة عمرو بن عثمان، وأبوه عثمان، ورواه أيضا عن موسى بن طلحة أبو إسحاق السبيعي. فأبو إسحاق وعمر بن عثمان وعثمان بن عبد الله بن موهب، هؤلاء يروون حديث الباب من هذه الطرق التي ذكرت، وكلها تؤكد صحة نسبة الخبر إلى من اعتضده ومن روى عنهم أو من روى عن موسى بن طلحة. أما ما يتعلق بمتن هذا الخبر، فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول: عرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعرابي. وقد مر بنا ما معنى الأعرابي، وأنه كل من سكن البادية عربيا كان أو أعجميا، فأهل البوادي يسمون بالأعراب، وأهل المدن والقرى يسمون بالعرب إن كانوا من أبناء العربية. قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها. والخطام والزمام هو الحبل الذي يربط في وجهه وعلى ناصية البعير، فإن كان من ليف أو كان من قماش يقال فيه خطام ويقال فيه زمام. قال: فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، يعني استوقف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد. وقد مر بنا في الدرس الماضي توجيه قوله يا محمد، وأن هذا إنما كان قبل النهي، أو أنه أعرابي ما بلغه النهي. قال: أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. وهذا التعبير إنما أريد به يعني أخبرني عن الأمور التي إذا فعلتها أدخل الجنة وأكون قريبا منها، أو إذا أتيتها أدخل النار ويكون فيها. هذا معنى ما يقربني من النار أو يباعدني، ما يقربني من الجنة أو ما يباعدني من النار. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما طلب منه الأعرابي وسأله هذا السؤال تعمق فيه ونظر فيه، فوجد أنه سؤال حق وأنه صادر من شخص عاقل، حيث إنه يسأل عن الغاية أو عن الأسباب التي توصل إلى الغاية التي يعيش من أجلها الإنسان، وهو طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن المشي، ثم نظر في أصحابه، ثم قال: وفق أو لقد هدي. قال: كيف؟ قال: كيف قلت؟ يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الأعرابي أن يعيد سؤاله مرة أخرى. قال: فأعاد السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا. وهذا معنى قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، وهذا زيادة على أركان الإسلام، وهو قوله تصل الرحم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أجاب طلب منه أن يترك زمام الناقة ليواصل سفره، ولذلك قال له دع الناقة. وساق الإمام مسلم رحمه الله الخبر بالروايات التي مرت بنا، كما أن الإمام مسلم رحمه الله أشار إلى وجوه الاتفاق ووجوه الاختلاف في الروايات. يقول الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث مترجما له بقوله باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك به أو تمسك بما أمر به دخل الجنة. قال فيه حديث أبي أيوب وأبي هريرة وجابر رضي الله تعالى عنهم، والذي مر بنا دراسته إنما هو حديث أبي أيوب. أما حديث أبي أيوب وأبي هريرة فرواهما أيضا البخاري، يعني من المتفق عليه. وهذا المصطلح المتفق عليه مر بنا كثيرا في كتاب المنتقى الذي شرحه الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، إلا أنه كان يقصد بقوله متفق عليه أن ينضم إلى الشيخين الإمام أحمد، أن ينضم إلى الشيخين الإمام أحمد. أما إذا رواه الشيخان فكان الشوكاني أو صاحب المنتقى، أعني المجد ابن تيمية الجد، فكان يقول فيه أخرجه الشيخان. قال وأما حديث جابر فانفرد به مسلم. وأما ألفاظ الباب، يعني الأحاديث التي جاءت في الباب وما يتعلق فيها من غريب ونحوه، قال وأما ألفاظ الباب فأبو أيوب، يعني صاحب المسند، اسمه زيد بن خالد أو اسمه خالد بن زيد الأنصاري. وأما حديث أبي هريرة فسيأتي بنا، قال واسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر على الأصح من نحو 30 قولا، وقد تقدم بيانه بزيادات في مقدمة الكتاب. قول مسلم رحمه الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب قال وفي الطريق الآخر قال حدثني محمد بن حاتم وعبد الرحمن بن بشر قال قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان ابن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان أنهما سمع موسى بن طلحة. يقول هكذا في جميع الأصول، يعني في جميع النسخ التي توجد مما كتبها وخطها الناس. نعم. قال هنا قال شعبة قال حدثنا محمد بن عثمان بن عبد الله بن وهيب وأبوه عثمان أنهما سمع موسى بن طلحة. هكذا هو في جميع الأصول في الطريق الأول عمرو بن عثمان وفي الثاني محمد بن عثمان، قال واتفقوا على أن الثاني وهم وغلط من شعبة، وأن صوابه عمرو بن عثمان كما في الطريق الأول. وقال الكلاباذي وجماعات لا يحصون من أهل هذا الشان هذا وهم من شعبة، فإنه كان يسميه محمدا، وإنما هو عمرو. وكذا وقع على الوهم من رواية شعبة في كتاب الزكاة من البخاري والله أعلم، يعني إن شعبة سماه في الموضعين محمد. قال وموهب بفتح الميم والهاء وإسكان الواو بينهما، هكذا ضبط اسمه موهب على وزن اسم المفعول. أو إن هذا المصدر الميمي جاء على وزن اسم المفعول. قوله أن أعرابيا قاله بفتح الهمزة وهو البدوي الذي يسكن البادية، وقد تقدم قريبا بيانها. قوله فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، قال هو بكسر الحاء الخاء والزاي، خطام وزمام. ها أعرف. قال هما بكسر الخاء والزاي، يعني بكسر الخاء في كلمة خطام وبكسر الزاي في كلمة زمام. قال الهروي أبو عبيد صاحب كتاب الغريبين، غريب القرآن وغريب الحديث، وكتابه مطبوع في مجلد. قال الأزهري الخطام هو الذي يخطم به البعير، وهو أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر ثم يتنى على مخطمه، فإذا ضفر من الأدم فهو جرير.